الموت هين والبلا ويشوار الموت يوم الحساب يهون سهم المنايا باكر نموت وتصبح قبورنا بيوت عقب القصور الضيقات الرزايا يجوفنا الموت لمن حولك سكوت سعاد ضند القبر عوج الحنايا يا ربي يا من جنبيك من الحوت سترك وعفوك يوم كشف الخفايا ذاكر يجينا على داعي الصوت شيبان وأطفال وشباب وصبايا ندعى وحنا بين باكي ومبهوت رحنا لهان قاد مثل السبايا خواف تهديني قبل لحظات الفوت تغفر ذنوبي يا كريم العطايا أشكيك هم من داخل الصدر مكبوت وايامي يلي بالخطايا غلايا الا بيتك من كان طايع ومرفوض في من يلود المرتكب للخطايا يا رب يا قادر على كل طاغوت لا يا جبلي وحدوا بك خزايا وحباك لا من نصحنا من الموت وليا وقفنا عند بابك عرايا رحمك لا من نصحنا من الموت وليا وقفنا عند بابك عرايا صحينا من الموت وليا وقفنا عند بابك عرايا.